إذا جاء لفظ النص العام على سبب خاص فما الحكم؟ إذا جاء لفظ النص العام على سبب خاص فما الحكم؟ ما معنى هذا؟ عندما مثلاً أيمن مثلاً أجد أيمن مثلاً إيه؟ أجد أيمن غير موجود كان في الخارج فقل له أيمن لما كنت في الخارج؟ فكنت أفعل كذا وكذا أقول لا يخرج أحد منكم لا يخرج إيه؟ أحد كلمة لا يخرج أحد دي لفظ عام أم لا؟ طيب من يقول لي لما هو لفظ عام؟ لا يخرج أحد من يقول لي ليها لا لا لا لما هي رفض عام؟ قل لا هذا شيء طيب هذا جيد ولك هدية على هذا خلاص لك هدية ولكن في شيء أصولي أليس منكم رجل رشيد إلا لا ارفع يعني لا استنى ارفع يرفع ارفع على القمر ها قل نكرة في سياق النهي لا يخرج هذا نهي أم لا؟ لا يخرج هذا اسلوب نهي اما اقول لك لا تفعل هذا اسلوب ايه نهي وانت النكره اين النكره احد يبقى اذا النكره هذا في سياق الايه النهي فايه فتستفيد تفيد العموم طيب يعني ايه فعل يقول لي طب انت الان انت قلت لا يخرج احد وكان السبب من ايمن كلامك هذا اتى بخصوص مين ايمن فهل يعم الحكم الجميع ام يعم ايمن فقط يعم ايه هذا معنى الكلام اقرا معنا عندما ايات الظهار خوله اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم تساله عن مشكله عندها ان زوجها ظهر عليه وكان يعني قال انت عليك قال امي وكان هذا من الجاهليه من قال ذلك لزوجتي فتكون طالق فاتت تتكلم وتشتكي فقال الله قد سمع الله قول التي تجادلكم من زوجها تشتكي الله والله يسمع تعرفكما ان الله سميع بصير اسمعوا هنا الذين هذا لفظ ايه عام يظهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم وبدا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن حكم الحكم هذا حكم الظهار هل لخوله وزوجها فقط وزوجها فقط ام للجميع في ناخذ بها قاعده اسمها ايه العبره بعموم اللفظ لا بخصوص الايه السبب العبره بايه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نعم وصف تاتي هذه نعم ممكن تجدها هنا مكتوبه اه مكتوبه هنا في السطر اللي بعد صفحه 25 بعد الايات القرانيه السطر الاول الثاني الثالث الرابع الخامس اهي وهذا هو المقصود من قوله العبره بعموم اللفظ لا بخصوص الايه السبب لا بخصوص السبب طيب مفهوم يا اخوانا ها عشان الناس الذين هداهم الله سبحانه وتعالى إن كانوا جهال وأخزاهم الله سبحانه وتعالى إن كانوا منافقين الذين يقولون أن النساء لا يتحجبن لما يا أخوانا لا يتحجبن قال لأن آيات الحجاب نزلت للصحابة فقط لا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي كل وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن هذه الآية هو الأصل أن إيه أن الذي حتى النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا هو قدوة ويكون لنا جميعا. نعم فهي أنا المهم أن أقول لك أن الآيات القرآنية وما في أدلة الأحكام الأصل فيها العموم أصل فيها لكل أحد لا نخصص أحدا إلا بدليل لكن بعض الأحيان لا نخصص أحدا ولكن يكون هذا الأحد على نفس الصفة كيف هذا؟ اقرأ معنا ده الخط الأول تحت العبرة بعموم اللفظ ده بخصوصه ثم اقرأ معي في الفقرة الايه التي بعدها وقد يأتي دليل عام على سبب خاص ولكن يدل الدليل على تخصيص العام كما في قوله صلى الله عليه وسلم لما رأى في السفر التحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم بص خليك معنا الآن مسألة خولة بنت علبة رضي الله تعالى عنها لما زوجها ظهر قلنا الظهر هذا هي حكم عام اللي بيظهر عليه كذا وكذا وكذا هنا في هذه الآية في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحيانا يصوم في السفر سبب السنة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يصوم في الإيه؟ في السفر وأحيانا لا يصوم المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصوم في الإيه؟ في السفر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟

ما تعبت انت فيها. انت عندك ارض وضعت البذور وينت المطر بدا ايه ينزل ينزل كل يوم، خرجت ايه زروع، خرج العشرة للفقراء. هذا معنى ايه؟ معنى الحديث. طبعا لما بيكون انت المطر بعض الشيء والسواقي والزهر بعض الشيء بتنقص الايه النسبة. طيب هذا الحديث فيما تقد السماء العشر، هذا حديث عام ام لا؟ عام. العشر اي نوع من انواع الزروع قد سقى المطر في دكات العشر، وهذا عالم سواء في اي نوع من الزروع، أرز قمح طماطم فواكه، وكذلك عام في الكمية. يعني هذا الحديث يا اخوانا ركز معي ركز معي، هذا الحديث عام في اي نوع من انواع الزروع صح؟ يعني الارز عشر صح؟ القمح عشر، الفواكه كم؟ عشر. فالبطيخ فالخضروات عشر، يبقى عام في كل الزروع عشر، وكذلك في كل الكمية. عشرة كيلو تاخد منها ايه؟ عشر. 100 كيلو تاخد منها ايه؟ عشر. 1000 كيلو تاخد منها كيلو، تاخد منه ايه؟ عشر. خلاص؟ يبقى هذا الحديث عام في نوعية الزروع وفي كمية الايه؟ الزروع. خلاص معي هذا؟ طيب الآن لو هذا الحديث عندما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الصحابة سقي الماء، ثقل مطر الماء الأرض، وعلم أنه فيما سقط السماء العشر، يجب عليه بالعمل بالإيه؟ يجب عليه العمل بالإيه؟ بالعام. لا يقول لنا هذا عنده عام انتهى الأمر، فإذا يخرج ما خرج من الأرض يخرج منه الإيه؟ العشر. طيب هذا حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أوسق هنا كما مكتوب هنا كيلة معلومة ويحمل بعير ويساوي 60 صاعا. يعني حمل البعير هذا كان البعير عندما يحمل ويحمل كانوا بيسموه ايه؟ وفق. عبارة عن تقريبا 60 ايه؟ صاعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ايه؟ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يعني خمسة أوسق عن 300 ايه؟ صاع. 300 ايه؟ صاع. لكل يعني 1000 كيلو مثلا. لكل 1000 كيلو مثلا. أو يعني لو كنا ب 100 كيلو حسب الصاع، حسب يعني الأرز بيختلف عن القمح، لو كنا 200 كيلو ونص في 300 هيعطينا مثلا ما يقرب من 750 كيلو. إذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما في أقل من 750 كيلو جرام صدقة. فهمتوا هذا؟ ها؟ فهمتوا يا إخوانا ولا لا؟ الحديث هنا يقول لا تخرج زكاة الزروع إلا لو كانت فوق 750 إيه؟ كيلو. إذا الحديث الأول عام والحديث الثاني يخصص هذا الإيه؟ العام. الحديث الأول يقول أي كمية خرج منها العشر. الحديث الثاني يقول لا تخرج العشر إلا في إيه؟ فوق الإيه؟ 750. معنى ذلك أن الحديث الثاني خصص الحديث الأول. معنى ذلك أن الحكم الأول إنك تخرج العشر في الكيلو والاثنين والثلاثة والأربعة والعشرة والعشرين والمية والمئتين والألف والألفين كله ممكن عليه، ولكن أقل من 750 هيخصص يخرج من الحكم، هيكون له حكم إيه؟ آخر. من فوق من 750 كيلو فيما فوق له حكم، هو خرج منه عشر، وأقل من 750 لا تخرج إيه؟ شيئا. هذا هو الإيه؟ التخصيص. في شيء آخر، خمسة أوسق هذه قلنا بالصاعات، والصاع هذا نتكلم فيه عن الكيل، والكيل هذا ليس في كل الزروع، الكيل هذا في الأشياء التي ممكن تكال مثل الأرز والذرة والقمح، أما الفواكه والخضروات لا ينفع أن تكيل أنت، يعني هل ممكن تأتي مثلا بمثل إناء وتحسب فيه الخضروات والفواكه؟ الإناء هذا الصاع هذا بنحسب فيه إيه؟ الأرز القمح الأشياء التي هي الحبوب. يبقى إذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس إيه؟ دون خمس أوسق صدقة، معناها النبي يشير على أن الزكاة لا تكون إلا في إيه؟ في الحبوب، أما الفواكه والخضروات فإيه؟ فلا. وكأن الحديث الثاني خصص النوعية أيضا، خصص إيه؟ يبقى إذا نقول الحديث الأول يقول الأرز خرج عليه زكاة عشر،

بماذا؟ بالأعمال السيئة شيئا فشيئا. المهم هنا فممكن الإنسان يرتد قبل موته أو يموت عن ولد كفر ارتد. فلابد من اتفاق الدين اتفاق الايه الدين. المسلم يعرف مسلم كافر يعرف ماشي كافر, لكن ما ينفعش ايه اختلاف الدين في المراه. اذا معنى ذلك هذا الحديث خصص عموم هذه الايه. اذا كل ولد وبنت يرثون كلها الابناء يرثون من ابائهم الا اذا ايه اخرجنا فرضا واحدا الا اذا كان ايه اختلف الايه في الدين. نعم في الدين لا يرث القاتل كيف هذا. نعم هذا شيء اخر. نعم القاتل كذلك لا يرث القاتل المقتول. يعني لو واحد قتل اباه يستعجل فلا ينسب كذلك يخرج من ايه تخرج من افراد الايه افراد العام. ثالثا تخصيص الكتاب بالاجماع. يعني الكتاب هو الامر العام والاجماع فيخصص. كيف هذا؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم 8 جلدة. هذا معناه الذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم 8 جلدة. والذين هنا لفظ ايه؟ يعني اي انسان يرمي المحصنه او المحصن. يعني ايه يرمي المحصنه والمحصن؟ يعني واحد مثلا يقول مثلا فلان اين فلان يا سامح او اين فلان يا مؤمن. تقول فلان ده انا شفته ورايته يفعل كذا زنا وفحشه مع فلان او مع فلان. هذا اسمه ايه؟ قذف. خلاص يقذفه. خلاص هذا في شرع الله يجلد 80 جلدة. يجلد ايه؟ ولو كان فعلا يكون عنه كان يزيد. يعني هو آتي وجد رجلا يزيد ايه بامرأة ومددهم وقال يا فلان حرام عليك سوقي سبني وبيزني وهو شايف الزنا كله وعرايا وشايف كله وغير كل شيء. ثم أتى إلينا يقول فلان بيزني هذا الذي قال هذا يجلد 80 ايه جلد. لابد أن يأتي بايه بأربعة ايه شهداء. المهم هنا والذين يعني أي أحد يرمي المحصنة أو المحصن المحصن هنا أو المحصن اللي يكون فلان بيفعل أو فلان بتفعل 80 ايه جلدة. خلاص يبقى أي أحد يجلد كام جلدة؟ 80. طيب تعال معنا اقرأ معنا. سواء كان هذا القاذف حرا أو عبدا رجلا أو امرأة أي أحد. هذا العموم خصص بالإجماع الذي يقول إن الرقيق القاذف يجلد 40 إيه جلدة. يعني أنت عندك بعد كده آية سوف نأخذها الآن. فعلى هي نصهم إيه معايا المحصناتي من العذاب سوف نأخذ هذه الآية. الآية هذه المهم يعني الإجماع الإجماع له مستند. في إجماع من العلماء يقول أن العبد أو الأمل القاذف أو القاذفة الذي رمت المحصنات قذفت تجلد كم؟ 40. إذا هذا خصص إجمعنا خصص إيه؟ العام. العام يقول أي أحد يقذف يجلد 80 إيه؟ جلدة. الإجماع قال إلا إيه؟ العبد فيغصف عليه إيه؟ العذاب. فهمتم هذا؟ طيب هذا مثل سبيل فهمها بسيط؟ طب دي ما لم تفعل ذلك؟ أنت تقول لم تفعل. طب دي ما لم تفعل ذلك؟ منتظر أن أقول لك فهمت أم لا؟ طيب أقول أن الآية تقول والذين يرمون المحصنات. إذا أي إنسان يرمي المحصنة أو يرمي المحصن طبعا المحصنات هنا بمعنى العفيفات. بمعنى إيه؟ العفيفات. لأن ساعات المحصنات تأتي أيضا بمعنى آخر هو معنى أنه متزوج. المهم هنا فهذا رمى وقال في حق امرأة كذا. فهذا معناه أن أي أحد يرمي المحصنات سواء كان عبدا أو حرا سواء كان كبيرا أو صغيرا سواء كان سواء كل هذا أقصى صغيرا مكلف يعني سواء كذا كل هذا كله يجلد كام في الجد. فأتى إجماع المسلمين قالوا العبد والأمة إذا فعل ذلك يجلد 40 جلدة. فمعنى هذا أن هذا الإجماع خصص عموم إيه؟ الآية. فهمت؟ أن هذا الإجماع خصص عموم إيه؟ خصص عموم الآية. طيب تخصيص الكتاب بالقياس يعني إيه؟ يعني يكون عندنا آية قرآنية تخصيص الكتاب عندنا آية والقياس يخصصه. بمعنى إيه؟ يقول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني ف